Yeah, welcome everybody. You my underground party. Underground party. Hush it up. Sanka flow. Sanka flow. Muslim. Muslim. Flow حماق تي. جيب الأس ولا كحس. Hell yeah. دايما جيب الأس ولا كحس. Yeah. Yeah. Rocking underground. Yeah. Flow حماق. Ayo. يو ياللي قلت كوميرسيال تلعب ستيل جديد ما شفنا فلوس ولا قصور ولا شفنا حديد ما قتلك اندرجراوند قال كوميرسيال بالحق خاطي طعنا الحق وحكى تريد الاندر راس التاطي راك معروف عنا اليوم عاملين اندرجراوند باري باش تخسس مش حق ترجع من متعد مع الدراري تقول بلا ما تفسخ بكيكي عرفك ما عندك تقطع كيكي مشان استحلى تاكتك شوي اليوم ما تشط خالص ديكي ما فهمتي والو عطي الرحم وريح وريح باغي تدوخ الدوحه بالانواع بالحق عندك تمجد تنوض تحيح بغيت تستارت الحبس وولي ضايع قلتي خاوي تمثيل فهاد باري بلاش تسمين تلعب مشكلين شكلين البين تمك واخا تقيلي ستيل كاين اللي موسوس واللي بلا سب واللي عفا قليل يدك مهزوز حرك راسك في حال دراري راه قليل فين تسمع بالاندرجراوند باري اندر والقشرة اندر والباري اندر ايفريبادي اندر الدي جي اندر موسيقى اندر والكرسي اندر حتى تحتي اندر دراري اندر والقشرة اندر Party under, everybody under, DJ under, موسيقى under, بيوز under, تنش تحتي under. Yo, فوزت هاد باري ولابس عسكري عيني للقرص دايما حفلة ولا شامبري عمرك في الصاد في الغفلة معك دايما صاحي ماشي من نوعي بالدروقة والشراب نداوي جراحي خصني مرفوصة شرك معايا كرسة اللي محال تشوم فيها ريحة تنسى حس اللي نسى وتجمع ما نسى يحسب الهضرة ديالو راكبة تاكسي كورسا جبرني مع الخاوة توك فيس جالس مسكي كحكحون نكري والعالم وقطرة تبكي جاولوقة بخاطر مقلية الشخصية ديالي قوية جنينة قصار رومانسية بيفي نمرة تليفون ما عنديش تليفون بالحق عندي ميكروفون البوم تجيبها تفاسفون هادشي اللي كاين ناسفون خطر بيري لي فلو ديالي في دمهم جاري يوخش قش العاملين اندرجراوند باري داري اندر قش اندر والباري اندر everybody اندر والديجي اندر موسيقى اندر والكرزة اندر حتيناش تحتي اندر داري اندر والقش اندر والباري اندر everybody اندر والديجي اندر موسيقى اندر والكرزة اندر حتيناش تحتي اندر داري اندر والقش اندر والباري اندر ايوه وقلب اللعب صافي كلشي تسالك حس قبل راسي وخرج من الزنقة اللي جاي فيها العس في اي بلاصة مع اي راسة الزنقة مدراسة الناجح فيها الدقة فراسة طايرة والناس لحباسة بلا حبس شوف رصاصة تقلو العديان والهضرة فراسة يا كرباصة تريد الرجلة معانا جايبة راسة مول الحلة معانا عانا وقاصة شاف الشدة نيابة ودراسة كباحة شراسة موسيقى ديالي قاصة وعندها ناسة فعلم الزنقة فلو تباسة تراعي المسناقي بلا كراسة بلا شقراسة خليك صحي حريص حراسة اي ساعتي حالي يجيك وخلفك جيب العز وخا نحاسة وانا تني مولاها رخيص الخاصة من عندي السهل قرصة